ما حكمش النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين ليه ما حكمش على المنافقين مع انه متاكد من الكفار لكنه لم يظهر الكفر يبقى القضيه ان مش هدفي انا اني ابعث وادخل جوه القلوب عشان اثبت ان ده فلان كافر لا حتى ولو علمت عن طريق الوحي الاعلى ان فلان كافر ما اقدرش احاكمه ولا احكم عليه بالكفر ليه؟ لان دي الشريعه لان هي دي الشريعه والرسول صلى الله عليه وسلم حينما علم بهذا علم بان في اشخاص معينين كفار بس بيعلنوا الاسلام لو اظهروا الكفر سيؤاخذهم به وسيقيم عليه حد الرده وكان ممكنا صلى الله عليه وسلم ولكنه ما اقام عليه حد الرده لماذا؟ لانه ما اظهر الكفر كانوا بيلفوا يزوروا واذا خرجوا الى الشياطينين قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون تعالى جميل اكثر من ان القران يقول لك فلان والوحي يقول لك علان كفر وحذيفه بن اليمان المعين الاسماء ومات النبي صلى الله عليه وسلم ومات النبي صلى الله عليه وسلم مات وجاء حذيفه بن اليمان يجي عمر يقول له انا منهم لا مش انت ولا ازكي بعدك احدا يجي عمر يقعد من بعيد يبقى حذيفه يصلي على واحد يدخل يصلي لا امتنع يعرف ان ده كان منافق طب ما عمر كان ممكن كان يستطيع ان يقيم الحد يقول لي حذيفه وهو للامر اديني الاسماء يا حذيفه اديني اسماء واقيم عليه حد الرده ينفع؟ ما ينفعش امتى يقيم عليه حد الرده؟ لو ايه؟ اظهر الكفر شفتوا الشرع متحرك ازاي في مساله اقامه حد الرده؟ لا ياخذ الناس بالشبهه لا ده كمان ما بيحط الناس بعلم الغيب الذي علمناه عن طريق الوحي الاعلى وده يقين 100% ولا في شك؟ هو لما ربنا يقول فلان كاذب والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ومع ذلك ما حكمش عليه بحكم الرده واضح الكلام ولا لا؟ هذا الكلام ربما كان جديدا على الناس الذين يخطفون الناس ويكفرون الناس بالشبهات عكس ممكن يكون هذا الشخص منافق وممكن امارات وملامح كتير وتصرفات بتبين انه منافق لكن ما اقدرش اكفره حتى لو جاءني الوحي وهذا لم يحدث واعلمني ان فلان ده مستحيل لا استطيع ان اكفره الا اذا ايه اعلن الاستحلال باللسان واضح الكلام نقول يقول اقول فلو كان الاخذ بالقرائن معتبرا في الحكم على ما في القلوب لكان اجتهاد اسامه بن زيد رضي الله عنهما اولى بهذا الاعتبار فقد اجتمع في ذلك الرجل من القرائن التي تقوي القول بعدم صدق اسلامه ما لا يكاد ان يجتمع في غيره ومع هذا فقد الغى النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاد ذلك الصحابي الجليل ولم يقبل منه اقدر بالقرائن للحكم على ما في القلوب فاجتهاد غير الصحابي اولى بالالغاء لان دي قضيه خطيره والحدود تجرى بالايه؟ فما بالك بحق الرده مش كده؟ قال الخطابي رحمه الله وفي قوله هلا شققت عن قلبي دليل على ان الحكم انما يجري على الظاهر وان السرائر موكوله الى الله سبحانه وقال ابن تيميه رحمه الله نقل كلاما عنه في قضية الإيمان وأن الإيمان في القلب ثم له أعمال الظاهر وما شكل ذلك ثم قال فلا يعلم ذلك علما يثبت به في الظاهر ولا يمكن عقوبة من لم يعلم ذلك منه في الباطن قال ابن باز رحمه الله عمن لا يحكم شرع الله لو ادعى أنه لا يستحل فنأخذ بظاهر كلامه ولا نحكم بكفره ولذلك لو تذكرون في الجامعة البازلية قد أظل بحكام بعض البلدان إن هم كفار الظن ولكنه لم يكفر لأن الكفر لا يكون بالإيه؟ بالظن الكفر بالإيه؟ باليقين وإحنا أخوانا جدلنا في هذه القضية ليس للدفاع عن أحد من الناس وإنما حتى لا يبدل الدين قضيتنا خوفا على الدين لأن يبدل لأن في حملة كارثة على عقيدة أهل السنة والجماعة. فلا بد أن يوضح هذه الأمور حتى لا يبدل الدين. قضية مش قضية دفاع عن حد، محدش موجود يدافع عنه وقت، مش كده ولا لا؟ قضية عندنا خوفا على الدين وعلى قواعد أهل السنة والجماعة أن تبدل، لأن في هجمة كارثة من القضية على تغيير عقيدة أهل السنة والجماعة بالذات في هذه القضايا. المسألة الرابعة الاستحلال لا يعرف من الفعل ولا المداومة ولا الإصرار، وبرهان ذلك من أربعة وجوه. واحد، لم يقل به أحد من أهل العلم المتقدمين ولو كان حقا لسبقونا إليه. أول حاجة، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إيمان من السلف. الوجه الثاني، يلزم منه تعارض دليلين من الإجماع. الإجماع الأول على عدم كفر أهل الذنوب، قال ابن عبد البر: اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأصل على أن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام، وهذا إجماع مطلق لا قيد فيه، فيعم المذنب المداوم والمصر، أي مذنب، سواء مذنب مصر أو عمل مرة مرتين ألف ألفين ثلاثة آلاف، ده مصر. عندنا إجماع من أهل السنة والجماعة بيقول إن لا يخرج أحد من الإسلام بذنبه، مش كده ولا لا؟ ذنب بقى مرة مرتين مصر مش مصر كويس. عندنا إجماع تاني على كفر من استحل الذنب، قال ابن تيمية: من فعل المحارم مستحلا لا فهو كافر بالاتفاق. طيب، الوجه الثالث، يلزم منه تكفير أهل الذنوب. لو قلنا بالتكفير للمصر يلزم من ذلك تكفير أهل الذنوب، وذلك ما أجمع أهل السنة على خلافه، فمن طارق الذنب ذكره وداوم عليه وأصر عليه بفعله فهو كافر عند من قرر ذلك. الذين يقررون ذلك يكفرون الإنسان الذي يكفر من الذنوب. لماذا؟ لأنهم يقولون طالما أقر يبقى الإصرار دليل إيه؟ الاستحلال. قال: لأنه يراه مستحلا ما حرم الله، وليس بكافر بإجماع أهل السنة والجماعة. هم يكفرون وعلى قاعدتهم، قاعدتهم من المصر دليل دليل استحلال. لا، عمر ما كان الإصرار دليل الاستحلال، عمر ما كان الإصرار عند أهل السنة والجماعة دليل الاستحلال. الوجه الرابع، أن حقيقة الاستحلال هي اعتقاد الحل كما تقدم. طيب، المسألة الخامسة، استدل بعض من قال أن الاستحلال يعرف بالفعل، قالوا الاستحلال يعرف بالفعل. استدلوا بإيه؟ ده طبعا كل ده المعاصرين، محدش في السلف قال الكلام ده خالص، الكلام ده قاله الخوارج سابقا، لكن عندنا احنا سلفيين في هذا العصر يقولون هذا الكلام. استدل بعض من قال أن الاستحلال يعرف بالفعل بما صحة الرجل الذي تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل، يدورلك على أي حاجة عشان يستدلوا بيها، أي حاجة، كل يوم شبهات جديدة. فاستدلوا بما صحة الرجل الذي تزوج امرأة أبيه، كل الطرق تؤدي إلى التكفير. أي نص يجدوه لا يؤدي إلى التكفير. نسك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل تزوج امرأة أبيه. طب كويس، واحد يتجوز مرأة أبوه، الزواج من امرأة الأب حلال ولا حرام؟ حرام. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. طيب، الراجل ده اتجوز، طب لو زنى بامرأة أبوه يقتل. زنى المحارم يختلف عن الزنى العادي، فالإنسان لو زنى مع محرم يقتل ولا يخرج من المهد إلا إذا استحل، يقتل حتى فتح، مفيش جلد ولا رجل، فقط بالسيف، ده مفيش عليه خلاف. زنا المحارم، طب الواحد زنا بالمرأة أبوه يقتل حتى، كويس أوي. طب لو اتجوزها، هي دي المسألة. قال لك لا، ده كلام مهم. قال لك أصل كونه إن يكتب العقد، يكتب العقد ويكتب عقد يبقى دليل على الاستحلال، فحينئذ يكفر. طب هو كان زمان كان في حد بيكتب الزواج دي قسمت المأذون عمرها 150 سنة، فما كانش بيتكتب زمان ولا زوجني زوجت وانتهى الموضوع، مش كده ولا لا؟ ما كانش فيه، عشان يقول لك لو هو كل بعد كده يقول لك ايه، مش حد بيتجوز مرات ابوه، لكن هم عايزين يستدلوا بايه؟ وقد قيل، وهذا الكلام قاله بعضهم وموجود على الشبكة، كتبوا هذا انك علشان الواحد ده يكتب عقد ربوي، يبقى لو كتب، يعني لو اتعامل في الربا بس هذه ايضا، لكن لو كتب العقد يبقى دليل عند الاستحلال. الدليل ايه؟ قال لك ما هو الراجل ده كتب على مرات ابوه. نقول له طيب نشوف الكلام دوت وناخد بالنا ونقول لهم جبتوه منين. استدل بعضهم قال ان الاستحلال يعرف بالفعل بما صح في الرجل الذي تزوج امراه ابيه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله في الترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي بعض الفاظ الحديث انه اخذ ماله في النسائي وابي داود، وجاءت زياده انه خمس ماله عزاه في حجر في الافاضه للنسائي وابن ماجه وابن ابي قيثمه وابن السكن والبغدادي وغيره، وعزاه في القيم في زاد المعاد الى ابن ابي قيثمه في التاريخ. ولم اجد هذه الزياده في مجتبى النسائي ولا في سنن ابن ماجه رحم الله الجميع. والحديث بزياده التخميس هذه قال عنه ابن القيم قال يحيى بن معين هذا حديث صحيح زاد المعاد الجزء الخامس صفحه 15. وقال عنه ابن حجر اسناده حسن في الاصابه عند ترجمه ابي قره اياس بن هلال المدني رضي الله عنه. والحديث الشيخ الالباني تكلم في اروائه الجليل وخرجه وبين صحه الحديث. يبقى الحديث صحيح. الشيخ بيقول ايه المؤلف؟ اقول تخميص المال يدل على انه اعتبره فيئا، فيئا. والفيئ هو كل ما اخذ من الكفار بغير قتال. فرغ ابن كثير في تفسيره. وهذا يدل على انه قتل مرتدا افاده الطحاوي في شرح معاني الاثار. ثم اقول هذا الاستدلال لا يستقيم لان الحديث محمول على ان النبي صلى الله عليه وسلم عرف ان ذلك الرجل يستحل ذلك الذنب في قراره قلبي وبرهانه من اربعه وجوه. هو المؤلف في نظري اخطا هنا المؤلف الشيخ بندر في هذا الامر، لان المساله سهله جدا. بس للاسف اخواننا الذين تكلموا في هذه القضيه عندهم جهل في الفقه. وكان عندهم جهل باصطلاحات اهل العلم زي قضيه الالتزام وغيرها، فاتضح الان انهم عندهم جهل بنصوص الشرع الكريم. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بايه؟ بتخميس ماله. التخميس غير الفيئ. خدوا بالكم في فرق بين التخميس والفيئ. ايه الفرق بين التخميس وبين الفيئ؟ عندنا ايتان في القران الكريم قريبة الشبه من بعضهما في سورة الأنفال وفي سورة الحشر، تمام؟ والكلام ده احنا توسعنا في شطيف تفسيرنا لسورة الأنفال في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخره. المقاتل لما يجي يقاتل الكفار ويكون في سلاح وفي خيال وفي جنود وينتصر المسلمون، ما الذي يحدث؟ أموالهم غنيمة. هذه الغنيمة كيف تقسم؟ تقسم بطريقة ربنا شرحها في القرآن الكريم لما قال في أول السورة: يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول، فأخذ الأمر من أيدي المقاتلين. ثم وزعه الله تبارك وتعالى بما شاء. فقال: واعلموا أننا غنمتم من شيء فأن لله خمسه. في الخمس يجنب. لمين الخمس؟ لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، مش كده؟ والله على كل شيء قدير. يبقى بناخد الخمس ونقسمه. الخمس ده مين؟ لله وللرسول ولذي القربى واليتامى. ذي القربى اللي هم مين؟ قرابه النبي صلى الله عليه وسلم اللي محرم عليهم الصدقه. والرسول صلى الله عليه وسلم ما بياخدش من حق هذا. فبياخد سهم الله والرسول صلى الله عليه وسلم، يفرض منه النبي صلى الله عليه وسلم نفقه في السنه. ويضعوا الاموال في مصالح المسلمين الباقيه المتبقيه، ما طاب عن حاجه النبي صلى الله عليه وسلم كانت حاجه ضيقه جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عايز حياه الملوك ولا المترفين، وانما ياخذ نفقه في السنه له ولزوجاته، ثم ما زاد على ذلك ينفقه في مصالح المسلمين ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب يبقى طبعا ده الخمس. طب الاربعه احمد؟ الاربعه احمد تقسم على مين؟ على المقاتلين. للراجل سهم اللي ماشي على رجليه في الحرب سهم، وللفارس ثلاثه اسهم. ثلاث اسهم للفارس في مقابل ايه؟ نفقه، لان ما كانش فيه جيوش نظاميه. فهو اللي جاب الفرس بتاعه وبيعلق الفرس والفرس له يعني بيبدي في المعركه. فللفارس ثلاث اسهم وللراجل ايه؟ سهم واحد. واضح الكلام يا اخوانا؟ كويس قوي. طب لو كانت في معركه حصلت، بدون ما يكون الجنود لهم اي مشاركه، بالرعب، الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث. قال الله تبارك وتعالى في سوره الحشر في قصه من النضير، قال: ذلك بأنه شاق الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أتى الله على رسوله منهم كما أوجدتم عليهم الخير ولا ركاب لا جيتوا ركبين فرق ولا جيتوا ركبين جمل الركاب الجمل والخير معروفة ما تعبتوش ولا عملتوا حاجة ولكن ربنا عز وجل نصر نبيه صلى الله عليه وسلم بالرعب وقذف في قلوبهم الايه الرعب يقربون بيوتهم بأيدي وأيدي المؤمنين تمام فقال الله تبارك وتعالى وما أتى الله على رسول منهم فما أوجدتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ولذلك كل حلول اخذت من بني النضير ما خمستش ما تحسش منها خمس ورفعت خمس للمقاتلين لكن الفلوس دي كلها راحت فين خدها النبي صلى الله عليه وسلم اداها لمين للمحتاج كان مين المحتاجين المهاجرين ولذلك قال سبحانه للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه فينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون فوزع النبي صلى الله عليه وسلم في مين في المهاجرين الذين تركوا الاموال والديار لله وزع النبي صلى الله عليه وسلم في اولاد لان المال اصبح بتاعه ربنا قال ما اتى الله على رسوله مش عليكم على رسوله ثم فسر وقال ما اتى الله على رسوله من اهل القرى يبقى الحكم ده مش خاص ببني النضير خاص بايه بكل احكام لو في فايده مفيش حروب جاء المال سيء مش هيتخمس وتاخدون في الاربعة احناف والخمس ما اتى الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة يعني متداولا بين الاغنياء منكم عشان يبقاش المال في وسط الاغنياء بيتداول لكن ربنا يريد ان يجعل المال ايه دولة بين الشعب كله الغني والفقير فقال كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب واضح اخوانا بعد للفقراء المهاجرين هم الهاجر تمام الان الفيئة هنوزع توزيع ملوش علاقة بالاربعة احناف ولذلك لو عندي مرتد ارتد عن الاسلام ارتد ماله ليس لورثته لانه لا يتوارث اهل ملتين تمام فماله رحبين تابعا لبيت مال المسلمين مال المرتد يؤخذ ايه سيئة ولا غنيمة سيئة خدوا بالكم من هذا الكلام يتاخد مال المرتد سيئا يدخل خزينة المسلمين بيت مال المسلمين للفقراء الى اخره طيب الحديث هنا بقى بيقول ايه امر ان يخمس ماله يبقى مش مرتد عادي ده ايه ده محارب خرج على الدولة خرج على الدين وعلى الدولة والنظام واصبح منحازا بقوة فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم وشوف عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم كذب احد الصحابة براية واعطاه راية اعطاه الراية يبقى ايه مش مرتد لان المرتد في سلطة الدولة بيبعثوا حد يعتقله تمام ولا لا بيبعثوا حد يجيبه ويجي فذهب واخده يا أنيس الى امرأة هذا فان اعترفت فرجوها مش كده ولا لا لانه في سلطان الدولة الاسلامية لكن كله يأتي الانسان ويعطيه راية ويأمره بتخليص المال يبقى هنا خرج لمقاتلة ايه عدو خارج على الدولة والنظام الدين واضحة يبقى القضية مش قضية تزوج امرأة ابي ترتك بمجرد التزوج فيعتبر هذا العمل دليل استحلال لا ولكن القصة دليل على ان هذا الانسان اراد ان يخرج على سلطان الدولة ولذلك قرر جيش والدولة رايح وامر بتخميس المال ده تخميس المال يعني هاخد الخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى الى اخره والارضاء اخمس لمين للمقاتلين للراعي السهم وللثالث ايه سهمان هو ده سهم الحديث وبناء على ذلك يدل ذلك على ان الرجل قد خرج على الاسلام كليه واتجوز مرات الله عشان يعلن امر مهم قوي انه رجع للجاهليه وكان من عادة الجاهلية ان الواحد بيورث ايه؟ يرث اباه وزوجة ابيه. بيورث مال ابوه ويورث ايه معاه؟ مراته كمان يتجوزها. يبقى الرجل اراد ان يعود الى الجاهلية بكل ايه؟ شياكها وصفاتها وملامحها الشوهاء. واضحة الصورة ولا تحليل القضية. ولذلك نقول اذا فهم هذا الحديث بهذا الامر وعرفت الفرق بين التخليص وبين الفيت، لانه لو ارتد عتقا اخذ ماله ايه؟ فيت لبيت مال المسلمين بدون تخليص وبدون رائع. واضح؟ يقول الوجه الاول ان اهل الجاهليه كانوا يستحلون نكاح امراه الاب ويرونها من الارث. فالرجل فعل ما كان اهل الجاهليه يفعلون فاقدم عليه معتقدا حله. قال السندي رحمه الله: نكح امرأة أبيه على قواعد أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم يعدون ذلك من باب الإرث. ولذلك ذكر الله تعالى النهي عن ذلك بخصوصه بقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فالرجل سلك مسلكه في عبد ذلك حلالا فصار مرتدا فقتل لذلك. وهذا تأويل الحديث عند من لا يقول بظاهره. الوجه الثاني ان العلماء رحمهم الله حملوا الحديث على ان ذلك الرجل علم منه الاستحلال. قال احمد بن حنبل رحمه الله: نرى والله اعلم ان ذلك منه على الاستحلال. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علم منه ايه؟ الاستحلال. وقال الطحاوي: ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فصار بذلك مرتدا فامر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يفعل به ما يفعل في المرتد. وقال الشوكاني رحمه الله: لابد من حمل الحديث على ان ذلك الرجل عالم بالتحريم وفعله مستحلا، وذلك من موجبات الكفر. يبقى كله لما علم منه الايه؟ الاستحلال كما رايتم. يبقى مش مجرد الفعل جعله كافرا. واضح ولا لا؟ والا لو كفرنا هذا لمجرد العقد على امراه لا تحل له لكفرنا المحلل. صح؟ لأن المحلل تزوج امرأة بنية ثم أعادها لزوجها الآخر، فلما تزوجت زوجها الأول هي لم تحل له بعد، وهذا تحايل على الشرع. يبقى لابد أن أنا أكفر المحلل والمحلل. من يقول بهذا؟ اسمع، الله يقول: الزاني لا ينكح، يعني لا يتزوج، في أصح أقوال أهل العلم لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين لان الله حرم ان يتزوج المسلم بامرأة زانية لم تتب. الزانية المسافحة التي لم تتب الشرع القرآن اشترط انها تكون ايه؟ محصنات غير مسافحات ولا متخذات اقدام. يبقى الذي يقبل على الزواج بامرأة عاهرة هذا لا يجوز شرعا. تمام؟ فإن تزوجها معتقدا حل هذا الزواج حلها كان كافرا، وإن تزوجها معتقدا حرمته ولكن بيحبها كان الزواج باطلا. ولذلك قال: والزانية لا ينكح إلا واحد من اثنين. إلا زاني يعني الزواج بها باطل لأنه حبها وتزوجها ويعتقد الحرمة، يبقى زاني زيها. طب لو تزوجها وهو معتقد حل هذا الامر يبقى كافر الشريعه او مشرك. طب الرجل الزاني المعلن بزناه لا يجوز لامراه طيبه ان تتزوجه، فان قالت احبه وتتزوجه وانا اعلم ان هذا حرام كان الزواج باطلا فكانت زانيه. وان قالت بل هو حلال وما اعتدت بالحكم الشرعي في قول محصنين غير مسافحين ولا متخذي اقدام فعتئذ يكون زواجها منه ايه؟ كفر، تقع في الكفر. فقال: الزاني لا ينكح الا يتزوج الا واحده من الاثنتين، اما مستبيحه واما معتقده للحرمه ولكنها اتبعت هواها. يبقى الزاني لا ينكح يعني لا يتزوج الا زانيه مثله لان الزواج باطل او مشركه كفرت. والزانيه لا ينكح الا زاني او مشرك وحرم ذلك اللي هو الكفر والزنا على المؤمنين. واضح الكلام؟ وارجع لتفسير هذه الايه في تفسير سوره النور للشيخ الاسلام ابن تيميه او غطس اللفان للامام ابن قيم الجوزيه او بدائع التفسير لترى صدق ما اقول لك. معنى ذلك ان الانسان لو تزوج بامرأة

تمام ولا لا؟ وحكم حكم الايه؟ المنافقين، نسأل الله السلامة. طيب، ولذلك قال ابن القيم: فأما كفر التكذيب فهو اعتقاد كذب الرسل في حالة واحدة أو في كل، يعني ممكن يكذب الرسل في الشريعة كلها، ممكن يكذب الرسول في ايه؟ في مسألة واحدة. طيب، الحالة الرابعة، يبقى إما أن يكون مستحلا، هذا جاهل يكفر، مكذب يكفر، يفضل التفضيل. صورتها أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. إذا بيفضل حكم غير الله على حكم الله عز وجل، حكمها اتفقوا على أن هذه الحكم الحالة مكفرة الكفر الأكبر. الدليل، الدليل أن الذي يعتقد هذا الذي بيكون يعتقد هو التفضيل ده القدر ولا يعلم إلا باللسان، معتقد هذا مكذب لقوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يبقى حكم الله هو أحسن الأحكام، فمن اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله فقد كذب قول الله تعالى إيه؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صح ولا لا؟ كلام واضح وأدلة شرعية، لا أحد أحسن من الله حكما. الأمر الثاني الإجماع. قال الإمام ابن باز: من حكم بغير ما أنزل الله يرى ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين. هذه المسألة يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله، مجرد ما يعتقد التفضيل. صح ولا غلط؟ كويس أوي. المسألة الثانية: التفضيل أمر قلبي، انه يعتقد الافضلية، وما كان امرا قلبيا لا يعرف الا بالايه؟ بالتصريح. صح ولا لا؟ كويس اوي. المسألة الثالثة، والمسألة دي متكررة كل مرة: لا اثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بانه مفضل، لان القرائن ضرورية، وهذه الامور لا يطلب فيها الا الايه؟ القطعيات. تمام ولا لا؟ لان هذه القضايا خطيرة جدا. ده انت لو جالك واحد زاني عشان تقيم عليه الحد او سارق وما استيقنتش، لا يجوز لك والقدره والحدود بالايه؟ بالشبهات، مش كده؟ فما بالك بما هو اعظم من حد الزنا وحد السرقه، الا وهو حد الايه؟ الرده، الكفر، خروج من المله، اخطر كمان من انك تقتر، اللي هو انك تحكم عليه بانه خالد مخلد في النار. الامر خطير جدا. المساله الخامسه، الاولى اللي قبل منها دي كانت التفضيل، المساواة، مش هيقول لك أفضل، ولكن حكم الله يتساوى مع حكم البشر. صورته أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا تساوي حكم غير الله مع حكم الله. حكمه اتفقوا كل دي إجماع على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكبر برضه. الدليل أن معتقد هذا مكذب لقوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لأنه لو جعل تجليلة يبقى كذب قوله تعالى إيه؟ ومن أحسن. يبقى لا، بعد الاستفهام ده له غرض بلاغي، الغرض البلاغي منه إيه؟ ومن أحسن من الله، التقرير إنك تقول لا أحسن حكما من الله تعالى، مش حد أحسن حكما من الله. يبقى لو سوى يبقى هو إيه؟ جعل حكم غير الله كحكم الله تعالى. قال ابن باز رحمه الله معلقا على الناقد الرابع من نواقض الاسلام، ويدخل في القسم الرابع: من اعتقد ان الانظمه والقوانين التي يسنها الناس افضل من شريعه الاسلام، او انها مساويه لها، او انه يجوز التحاكم اليها. يبقى الجواز او الجحود او الاستحلال او التفضيل او المساواه، خمس حالات. صح؟ صح ولا لا؟ بس يتعلق بهذه الحالة أربع مسائل. المسألة الأولى: يكفر في هذه الحالة الإنسان الذي سوى بين حكم الله وحكم غير الله ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله. صح ولا لا؟ مجرد اعتقاد، ما دام يعتقد مساواة حكم غير الله تعالى مع حكم الله. الكلام ده واضح ولا لا؟ مش عليك لا، كل ده بالإجماع. المسألة الثانية: اعتقاد المساواة أمر قلبي، وذلك أن حقيقته أن يعتقد التساوي بين أمرين. أقول: وما كان أمرا قلبيا فإنه لا يعرف إلا بالتصريح بما في النفس. صح؟ المثال الثالث لا قصر القرائن في الحكم على صاحب هذا الفعل. لماذا؟ لان القرائن ظنيه مش كده ولا لا؟ وهذا امر يطلب فيه ايه؟ القطعيات. انا عارف ان بردد كلامه بعيده تاني من باب الايه؟ عشان المسائل دي تبقى منتهيه عند طالب العلم، عشان نبعد عن الدجل ونبعد عن التهويش. واخدين بالكم ولا لا؟ الحاله الثالثه التبديل. التبديل صوره ان يحكم بغير ما انزل الله ويزعم ان ما حكم به هو حكم الله. فاكرين الدمعه الباديه؟ فاكرين الدمعه الباديه لما القرارات بتاعت الشيخ ابن باز ولا ما كنتوش موجودين؟ انتوا بتتغيروا ولا ايه؟ انتوا بتتبدلوا عليا؟ طيب التبديل انك انت تحكم البعيد اللي يحكم ويقول ان هذا حكم الله، هو ده التبديل. الكلام ده مش من عندنا، اسمعوا الكلام ده جبنا عليه ادله قبل كده ونعيده تاني. حكمه اتفقوا على ان هذه الحاله مكفره الكفر الاكبر، دليل ذلك الاجماع. قال ابن تيميه: والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه او حرم الحلال المجمع عليه او بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الكفار. طيب يتعلق بهذه الحاله ست مسائل. المساله الاولى: الكفر في هذه الحاله له تعلق بحاله الجحود. ليه؟ فان نسبته حكمه الى حكم الله تعالى تتضمن جحده حكم الله تعالى الذي تركه. يعني لانه كون يقول ده من عند الله يبقى لابد انه يجحد الحكم الاصلي عشان يجيب واحد بداله، صح ولا غلط؟ ثم استحل ان يحكم بغير ما انزل الله، واستحل الكذب على الله، وبدل الشرع. فهمت التبديل جدا؟ وهنقول الكلام ده من اقوال اهل العلم. المساله الثانيه: يكون الحاكم كافرا في هذه الحاله ولو بدل مساله واحده او مره واحده، فلا عبره بالعدد، لان الاجماع لم يقيد بذلك، ولا يصح تقييد الدليل بلا دليل. صح؟ يعني لو مساله واحده بدلها يكفر، بس بشروط التبديل. اسمع بقى شروط التبديل ايه. قال: يخطئ من يظن ان التبديل لا يلزم فيه نسبة الحكم الجديد للدين. لان بعض الناس يقول لك جبتوا الكلام ده منين؟ التبديل انه شيل حكم وحط حكم بدله بس بدون ما يسلمه لله. نقول لهم كلمة التبديل ده اختراع، انتوا اخترعتوه ولا عند العلماء القدام؟ رد. ابن تيمية لكن لا، قالوا بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء. يبقى لازم نقول لهم يا ابن تيمية ايه معنى التبديل عندك؟ جالي مرة طالب ايام ما كنت بدرس في المعهد زمان، وجالي بيقول لي ابن تيمية هو قال او بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. قلت له طب ما تيجي تقرا بقيه الكلام يا اخي. ابن تيمية شرح في نفس الصفحه معنى التبديل. قال لي لا، ما ناخدش بشرحه. قلت له ما تاخدش بشرحه. قال لي ناخد بروايته. وما انا قلت له ابن تيمية بيروي حديث عشان تاخد بروايته ما تاخدش بشرحه؟ ده ابن تيمية بيروي اجماع. عارف معنى كلامك ايه يا ابني؟ معنى كلامك ان ابن تيمية بيروي اجماع مش كفر. بيروي اجماع، اصل الاجماع ده مش نص جابه وبينقله ده الحديث. ده الاجماع انه استقرا اقوال اهل العلم. فاستقرا اقوال اهل العلم غلط. فتاخد روايته ما تاخدش تكتمل. قال لك ابن تيمية مش معصوم. قلت له شيخك اللي قد كده هو اللي معصوم؟ شيخك يعني اللي قد كده اللي انت سمعت منه هذه اكاذيب هو اللي معصوم وشيخ الاسلام ابن تيميه بتهدمه ابن تيميه؟ الان المساله مساله والعياذ بالله هوى يا اخوانا، والهوى يهوى لصاحبه. ولذلك كنا نسمع كل شيء قال ابن تيميه، قال ابن تيميه، وجم في الحفله الاخيره نفسه ابن تيميه ولا يدوروا على القرطبي؟ يدوروا على اي حد الا ابن تيميه. طب زي اللي بيقولوا شغل الزمان، قول لهم طب ابن تيميه قال ايه في شغل الزمان؟ راحوا للجويني، والجويني هذا معروف اشعري، والجويني يقول له خيطتني يا همداني. شو ده الجويني؟ يعني مش من اهل السنه والجماعه، خدوا مين في شهور الزمان؟ وانتم بتدوروا على اي حد يقول هو الامام العلامه شيخ الاسلام الجويني. الان نسيتم ان الرجل لا علاقه له بمنهج اهل السنه والجماعه، بس انه الهوى. واخدين بالكم ولا ايه؟ فهنا بيقول ايه؟ يخطئ من يظن ان التبديل لا يلزم فيه نسبه الحكم الجديد للدين. وبيان ذلك من اربعه اوجه. الوجه الاول: قال ابن العربي

تصور ما بيكفرش الا بما اسمع. لو الطريق ده اجماع ما يكفرش. عمل بتاع عبد الوهاب المتهم بالتكفير. وللاسف كثير من هؤلاء التكفيريين اساءوا للائمه، اساءوا لابن تيميه. خلي بالك جاء علينا وقت في الثمانينات بعد قتل السادات كان اسم ابن تيميه جريمه، ولو دخلت امن الدوله بيت واحد ولقت عنده مجموعه فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه يبقى نهاره اسود. عندك كتب ابن تيميه، كتب ابن تيميه دي كانت جريمه. ليه؟ لان الاولاد اللي كانوا قاموا بقتل السادات شاب من دونهم كان الف كتابا اسمه الفريضه الغائبه. قعد يستدل الكلام ابن تيميه، هو مش فاهم حاجه عن ابن تيميه، كان اسمه محمد عبد السلام فرج مهندس. الف كتابا اسمه الفريضه الغائبه للجهاد. كلام يا سبحان الله. هذه الكتاب ممكن ونناقشه لو على النت موجود. تجد في الكتاب استدلالات يعني الشواع في الشواع اللي هيرد عليها الان دي جامده قوي. في الكتاب اي طالب علم ممكن يرد عليها. بس كان الكتاب بيبقى في السر لانه منشور سري. فكان بيتواصلوا فيما بينهم وما كانش في يد الناس، ما بيطبعش علانية. واخد بالك؟ كل استدلاله بالفتوى المردنية لشيخ الاسلام ابن تيمية، وهو مش فاهم حاجة عن ابن تيمية، ولا فاهم حاجة عن الفتوى المردنية. الآن بعد ما خرجوا في مبادرة وقف العنف عملوا مناقشة لرسالة الفتوى المردنية وأثبتوا إن هم كانوا فاهمينها غلط. ابن تيمية اتهم اتهامات، وابن تيمية أبعد الناس عن التكفير بغير حق. ثم الإمام محمد بن عبد الوهاب كما رأيتم يقول لا نكفر إلا بما أجمع عليه العلماء كلهم. طيب عارفين يا اخوانا اللي بيقول ان الانسان اللي يقنن قانون يكفر مجرد ما يقنن قانون ويجعله تشريع عام يكفر، يترتب على ذلك ايه؟ اسمعوا بقى، يترتب على ذلك باللوازم. مش بتكفروا باللوازم، خش بقى في اللوازم. تكفير كثرة من الفقهاء الذين يجتهدون بهوى سيشرعون ما يخالف احكام الله، لا سيما وكثير منهم يعتمد الاستحسان. والمشهور عن الشافعي انه قال من استحسن فقد شرع. صح، من استحسن فقد. هم عندهم قاعده اسمها الاستحسان، بيردوا بها النصوص استحسانا. تعرفون هذا ام لا؟ وعارفين القاعده اللي كان قالها الترخيص، وكل حديث او ايه على خلاف قول الامام ابي حنيفه دع قول ابي حنيفه اصلا. كل حديث او ايه يعني منسوخ او حديث غير صحيح، فجعل قول امامه وحيا منزولا. هل يستطيع احد ان يكفر هؤلاء؟ بالطبع لا، مش كده ولا لا؟ مع انه ينسب قول الامام المخالف للكتاب والسنه لمين؟ للشرع. صح، يعني طريق عليه التبديل، لكنه سلك طريقا خطا. مش كده ولا لا؟ ما تفضلش شيء على الشرع وما كذبش على الشرع وما جحدش، ولكن المسألة كانت فيها شيء من الايه؟ من التلبيس، وفيها شيء من الهوى وحب الشيخ وما شاكل ذلك. وده أمر موجود خلي بالك عند هؤلاء التكفيريين. ولو جئتهم بكل آية يعني الشيخ غلطان، يعني بعضهم يجيب لك 100 شبهة ترده على الشواذ يخرج من عندك يقول لك بس شيخنا ما يغلطش، شيخنا ما يغلطش. ايه دي القضية عندك؟ كنا زمان يقولوا الشيخ الألباني والشيخ ابن باز، بعد كده لما تشيخ عندنا بعض هؤلاء ومشيختهم هنا اعتمدت على ادعائهم التلمذه على هؤلاء الكبار. خدوا بالك، يعني في ناس هنا ما عرفت الا يقول لك انا حضرت للشيخ الألباني 14، انا شفت الشيخ الألباني سلمت عليه في العمره، انت واخد بالك، انا شفت الشيخ ابن عثيمين قعدت له في جلسه في الحرم، يجي خلاص هو ده الكرنين، شفت الشيخ الألباني عشان ياخد تقريع المروج، انت تقول اتلفي ويحط الغطرة وبقى شيخ. انه شاف الألباني، شاف ابن باز، سلم على ابن العثيمين بس ايده خلاص. الان نقضوا اقوال هؤلاء العلم باقوال هؤلاء الصغار. واخدين بالكم ولا لا؟ الصغار حتى ولو كانوا كبار في السن لكن صغار في العلم، واضح؟ المهم نقول يترتب على ذلك تكفير المقلده للمذهب الفقهي. ذلك ان طبعا احنا ما بنكفرش حد، لكن احنا بنقول يلزم من اقوالهم. ذلك ان المقلد لا يحكم بحكم الكتاب والسنه، وانما يحكم براي العالم الذي قلده. الكلام ده مش كلامنا، كلام صديق حسن خان قال في فتح البيان. قال في تفسير ومن لم يحكم بما أنزل الله، وهذه الآية وإن نزلت في اليهود لكنها ليست مختصة بهم، لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكلمة من وقعت في معرض الشرط فتكون للعموم. أهو أحسبهم بقى بإيه؟ بأسلوبهم واخدين بالقواعد العامة، فتكون للعموم. فهذه الآية الكريمة متناولة، فهذه الآية الكريمة متناولة لكل من لم يحكم بما أنزل الله وهو الكتاب والسنة، وربنا أنزل غير الكتاب والسنة، هم الكتاب والسنة. والمقلد لا يدعي أنه حكم بما أنزل الله، بل يقر بأنه حكم بقول العالم الفلاني، وهو لا يدري هل ذلك الحكم الذي حكم به هو من محض رأيه أم من المسائل التي استدل عليها بالدليل، ثم لا يدري أهو أصاب في الاستدلال أم أخطأ، وأن أخذ بالدليل القوي أم بالضعيف، فهو ساعة أن يحكم، هل هو أعتقد أن يحكم بما أنزل الله ولا يحكم بما قال العالم؟ ده بالنسبة للمقلد ما جابش دليل. اسمع، ثلاثة، تكفير المبتدع بإطلاق، فقد شرعوا ما لم يأذن به الله واستدركوا عليه بلسان حالهم أو مقالهم، ذلك أن المبتدع، اسمع بقى، المبتدع بيقول عنه الإمام الشافعي، الإمام الشافعي بيقول إيه عن المبتدع؟ يقول قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على ثنيان، وصار هو المنفرد بذلك، لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون، وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع، ولم يبقى الخلاف بين الناس، ولا احتيج لبعث الرسل عليهم السلام، فهذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرا ومضاهيا حيث شرع مع الشارع. أهو أصبح مضاهي في التشريع لتشريع الله. كفر أحد المبتدعين بإطلاق ولا كفروا المبتدع بإيه؟ بتفصيل، صح ولا غلط؟ ولذلك بيقول إيه برضو الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، يقول المبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله، المبتدع لسان حاله أو مقاله يقول إيه؟ إن الشريعة لم تتم، وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها، لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليه. يبقى المبتدع مستدرك على الشريعة ولا لا؟ لأنه اعتقد نقصانها تمام ولا لا؟ وإلا لو اعتقد كمالها وتمامها لما استدرك عليه، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك هل كفر العلماء المبتدع بإطلاق؟ ولا كفر المبتدع في احوال معينه حينما ينكر معلوما من الدين بالضروره مثلا؟ بقى في بدعه مكفره وبدعه غير مكفره، مع ان كل المبتدع اشتركوا في هذا الاصل انه ضاه الله في التشريع واستدرك على الشارع واعتقد ان الشريعه غير واقعيه وانها في حاجه الى تكميل، ما هو ده اللي عمله بتاع القوانين الوضعيه، بس المبتدع نفذه بالدين وجعله متعبد به. اما المقلد فقال احنا بتوع دنيا مالناش علاقه، الدين اعظم من ان احنا نتكلم فيه، صح ولا لا؟ فكيف اكثر من التزم تكفير هذا التزم تكفير ايه ذلك، صح ولا غلط؟ هي دي الكلام اللي بيقوله. يقول الامام الشاطبي كذلك، الا المبتدع معاند للشرع، المبتدع معاند للشرع، اهو نفس الكلام اللي بيقال عن حكام القوانين وغيره، إن المبتدع أيضا معاند للشرع ومشاق له، لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها إلى غير ذلك، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وأنه إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فالمبتدع راض كل هذا كله، فإنه يزعم أن ثمة طرقا أخرى ليس ما حصره الشرع بمقصوص ولا ما عينه بمتعين، كأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع. في فرق بين الكلام اللي الشاب بيقوله عن المبتدع في الدين وبين الكلام اللي بيقال على الذين يقننون القوانين الوضعية مسألة، في فرق بين الاثنين. لكن الشاطبي لم يكفر، بل قال وهذا إذا كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع، وإن كان غير مقصود فهو في ضلال مبين. شوف أهل العلم بعد قال كل ده لما جاء يحكم قال إيه؟ لو كان مقصود له الاستدراك، ومقصود له المضاهاة، ومقصود له المعاندة، ومقصود له، لو كل ما مقصود لكان كافرا خارجا من الملة، كفر بالشريعة. وهذا إذا كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع، وإن كان غير مقصود له فهو في ضلال مبين. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح. ولذلك وجدنا الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوي بيقول ايه الكلام ده، لأن قبل كده كذا مرة ونقلنا في كتاب الحاكمية، قال وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه رأيت الذنوب تميت القلوب إلى آخره. قال وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحضار سوء ورهبانها؟ الملوك وأحضار السوء والرهبان، الثلاث أنواع دول هم اللي أفسدوا الدين. قالت الملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها، يبقى كان في قوانين وضعية يعني ابن أبي العز الحنفي زي ما نقلنا عن ابن تيمية ونقلنا عن ابن القيم، يعني القوانين الوضعية مش ايه من بنات أفكار القرن العشرين، لا اهو الملوك الجائرة، الملوك وسموهم الجائرة ولا الكافرة، ما قالش الطواغيت، خذوا بالك. قالت الملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها، وأخبار السوق اللي هم العلماء، علماء السوق يعني، وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. يبقى جعل الحكام بالقوانين الوضعية بالسياسات الجائرة، سياسات يعني قوانين تشريعية عامة للأمة كلها، ولا بيحكم في حلقة واحدة خاصة، خدوا بالك، وإنما حكم عام. والعلماء المقلدين أحبار السوق، قال والرهبان اللي هم مين؟ العباد. قال وهم جهال متطوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه، شرع دين لم يأذن به الله، إبطال دين الله الذي شرعه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والتعرض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الأولون، من الأولون؟ الملوك الجائرة. فقال الأول إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة، مش من عدي والله، مش من جل كده، إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة، تمام. وقال الآخرون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الزرق اللي هم الرهبان اللي هم الصوفية إذا تعارض الزرق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الزرق والكشف. فمن كفر الأولين ملزم بأن يكفر الآخرين، واضح يا إخواننا ولا لا؟ ولذلك نكمل كلامنا فنقول أما منازعة الله سبحانه فيما اختص به وانفرد به عن عباده ليس كله كفرا بإطلاق. يعني يقول لك إيه؟ الرجل الذي يشرع تشريعا اللي هي القوانين هذا ينازع الله، ومنازعة الله تعتبر ايه؟ رجل منازعة الله تعتبر ايه؟ كفر، مش كده ولا لا؟ ابدا. مين قال ان منازعة الله تعتبر كفر؟ زي القرب اللي قال كده والتكفيريون، بس مين قال ان المنازعة تعد كفر؟ وقالوا لك بس ده انت مرجئ، وانت مرجئ بس ده انت شيخ المرجئة. نقول له صح، حنانيك يا اخي، ما تاخدش الدين مش حماس، الدين مش الدين نصوص، والدين تعقل في النصوص. مين قول ايه؟ منازعه، فان منازعه الله سبحانه فيما اختص به وانفرد به عن عباده ليس كله كفرا باطلاق، بل هو على قسمين. شوف التفصيل بتاع العلم العلماء. الاول ما يكون كفرا وشركا مخرجا من المله باطلاق، ودون تقصير،

احنا باللوازم. عندما النص دايما بيستدلوا بيه على شيخ الاسلام يسميه ان كان لينا تفسير للنص ده مختلف عن كلامه، ولكن مع ذلك هنجيبه اللي هو نص بيقوله كلام ابن تيميه في التشريع العام. طبعا بيقولوا في التشريع العام نتحداهم ان ياتوا بنص لاحد من العلماء الاقدمين يكفر من شرع تشريعا عاما، مع ان ادنى شيء الضرائب والضرائب والمكوس كانت موجوده قديما ولا لا؟ تشريع عام ولا غير عام؟ مفيش حاكم نجا من المكوس ومن الضرائب في السابقين، هل فكروا احد؟ ومع ذلك انا قلت لكم قبل كده وجبنا لكم يا اخواننا ادله قبل كده من بعض الكتب القديمه لان الحكام السابقين كانوا يحكمون بغير ما انزل الله. اسمع، يقول يوسف ابن تغري برضي في كتابه النجوم الزاهره في ملوك مصر والقاهره المجلد السابع 382، وكان الملك الظاهر بيبر، عارفين بيبر البندقداري الملك وشوف ابن كثير قال عنه ايه وعظم في قد ايه ابن كثير في البدايه والنهايه، الملك المغوار الاسد الخطوط بيبر البندقداري، قال كان الملك الظاهر رحمه الله يسير على قاعدة ملوك التطاش وغالب أحكام جنكيز خان من أمر الياسق والثورة، كان بيحكم بالياسق أولى في العز بن عبد السلام، ده العز بن عبد السلام كان مع قطز ومعه بيبرس البندق ده، وقلنا قبل كده وجبنا أدل على هذا الكلام. دعك مما قاله محمد فريد المحامي، محمد فريد في تاريخ الدولة العثمانية عن محمد الفاتح والدولة العثمانية وحكمها بغير ما أنزل الله وسليمان القانوني والقوانين اللي جابها من أوروبا وكل الكلام ده من مدفوك على الشباب، يقولوا الشريعة الإسلامية المحية مع إلغاء الخلافة الإسلامية سنة 1924، لا تاريخ القوانين الوضعية أقدم من كده بكتير من عصر الدولة العباسية، صح، وجبنا الأدلة من كلام ابن تيمية ومن كلام ابن القيم ولسه 70 كلام ابن ابي العز اللي هو تلميذ ابن كثير، واخدين بالك؟ وعندك اهو زي الملك الظاهر، بل نقل ونقلنا عنه ابو صاحب الخطب اللي هو المقريزي كلاما خطيرا جدا عن ان كانت في بيوت بهوء عالمي وكانت بتؤخذ منها الضريبه، الدوله المماليك كانت بتاخذ منها الضرائب دي على بيوت معموله للدعاره وبتدفع ضريبه للدوله تتحط في خزانه بيتنا للمسلمين. القضيه قديمه جدا. هقولنا عالم من العلماء كفر بالتشريع العام من السابقين. عصر ابن تيميه كان زي عصرنا او اسوء. عصر ابن كثير نفس الكلام. عصر ابن القيم قبلهم بعدهم. القضيه كل الحكام كانوا في الهم سواء. باستثناء طبعا اعظم عهد الخلفاء الراشدين ومعاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه، ثم بعض الخلفاء الصالحين امثال عمر بن عبد العزيز، لكن كان في هذه الدول في العباسيه وغيرها كان هناك مساله الحكم بالسياسه وما شابه ذلك، احنا عاملين فصل في كتاب الحاكميه بعنوان ايه؟ نشاه القوانين الوضعيه، وبينا ان هذا الامر كان ايه؟ قديما جدا، وانا حضرتك يستدل بكلام ابن تيميه، تعال نقرا كلام ابن تيميه ونشوف، بص ابن تيميه بيقول ايه؟ يقول في المجلد 35 صفحة 388، هقوله واختم بقى السلسلة دي إن شاء الله تعالى، يقول رحمة الله عليه: فإن الحاكم إذا كان دينا، يعني عنده دين، لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار. لو حكم بغير علم لأن مفروض عليه إيه؟ قبل ما يحكم يتعلم. وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار. وإذا حكم بلا علم ولا عدل كان أولى أن يكون من أهل النار، وبيفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم القضاء ثلاثة. وهذا إذا حكم في قضية معينة. وهذا إذا حكم في قضية معينة. وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين، اسمع بقى، فجعل الحق باطلا، والباطل حقا، والسنة بدعة، والبدعة سنة، خلي بالك ده هنا دخل في إنه إيه؟ بيتكلم في التشريع نفسه، مش بيقول انا ماليش دعوه بالدين، انا بتكلم في الدنيا، لا، والسنه بدعه، والبدعه سنه، والمعروف منكرا، والمنكر معروفا، يقول لك ايه؟ والقوانين مش عارف ايه، البنت لو زنت يحصل ايه؟ ويقول لك القصه المعروفه ديت اللي موجوده عندنا في القوانين الوضعيه، انت واخد بالك؟ والمعروف منكرا، والمنكر معروفا، ونهى عما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وامر بما نهى الله عنه ورسوله.